اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول أحد الإخوة: أرجاء توضيح مسألة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يغيثنا عليه الصلاة والسلام عندما نقول أغثنا يا رسول الله، وكيف نميز أنه خال من الشرك. الأخ يقول يعني يتصور أننا إذا قلنا مثل ما قال ذلك الصحابي بلال بن الحارث أغثنا يا رسول الله فهذا شرك، ويسأل يعني كيف يفهم أنه ليس شركا. ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه في الشيخين مسلم والبخاري حديث الشفاعة الكبرى، وكلكم لعلكم قرأتموه: أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أن الناس يهرعون وقد نال منهم الفزع تأخذت منهم الشدة مأخذها، يذهبون إلى سيدنا آدم فيستغيثون به ويقولون له: أنت أبو الأنبياء أغثنا. فيقول: إنني قد ارتكبت تلكم المعصية عندما أكلت من تلكم الشجرة، نفسي نفسي، يذهبوا إلى إبليس إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيعتبر هو الآخر لأنه دعا على قومه بالهلاك، يذهبوا إلى فلان من الأنبياء والرسل فيذهبون إلى موسى ثم يذهبون إلى عيسى وكل منهم يعتذر، ثم يأتون إلى رسول الله فيستغيثون به. ما معنى أنهم يأتون إلى رسول الله؟ ماذا يأتون إليه؟ كما جاء بلال بن الحارث إلى مسوى رسول الله، تأتي الأمم يوم القيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغيثهم. كيف تكون إغاثة رسول الله لهم؟ هل بقوة يملكها؟ إذن هذا شرك. هل بجهد يستقل به عن الله؟ إذن هذا شرك. هل بحيلة بفكر ثاقب يملكها؟ إذن هذا شرك. إذن كيف يغيثهم؟ يغيثهم بأن يطرق باب الله عز وجل لهم كما وعد: فآتي تحت العرش فأسجد، فيلهمني الله عز وجل من الثناء ما لم يلهمه أحدا من قبل، فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى. إذا الاستغاثة برسول الله تعني أن نتشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشفع لنا عند الله عز وجل. هل هذا شرك؟ معاذ الله. لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة منه بطاقة منه يفعل، إذن هذا شرك. باب فتحه الله لرسوله وهو باب الشفاعة، إذن معنى ذلك، وقد علمنا أن الله فتح لرسوله هذا الباب، ماذا نصنع؟ نذهب إلى من فتح الله له هذا الباب فنقول له: يا رسول الله، لقد فتح الله لك باب الشفاعة، فاشفع لنا. وأنا أسأل الأخ السائل وأسأل نفسي طبعا: لماذا لا يذهب المسلمون كلهم إلى الله وقد عاشوا موحدين مؤمنين وفاضت عقولهم بمعاني التوحيد؟ لماذا لا يهرعون رأسا إلى الله دافعا من هذا التوحيد؟ التوحيد موجود، ولكن الإنسان عندما يعلم أنه عاصم وعندما يعلم أنه لا يستحق الكرم الإلهي حسب حاله بأي رسالة يقول يا رب أعطني، بأي وجه يقابل هذا الإله وهو يتذكر ماضي فسوقه وانحرافه وعصيانه. إذا كانت الرسل والأنبياء تخجل لأن كل واحد منهم يذكر معصية فيما يتخيل بعصاه، لا يجلس يخجل يخجل كيف أنا العاصي أقول هذا إلى أن أتوسل برسول الله. أسأل الله يا رب نجنا من هذه الشدة يعني يوم القيامة. شعورك أنا ذات يمنعك تذكر معصيتك، تذكر أثامك، تذكر انحرافك، تتمنى لو رجعت إلى الدنيا لتصلح ما أفسدت ولتقوم مع وجه بيدك. هذا هو الذي يمنعني من أن أسأل الله مباشرة، لكنني أعلم أن الله جعل لرسوله شافعا، فتح له باب الشفاعة. فأنا إذا قلت له اليوم في دار الدنيا أو غدا يوم القيامة يا رسول الله أغثني، ماذا يعني؟ يعني اشفع لي، أغثني أنا هالك، أدركني بأن تشفع لي عند ربك. بمعنى أغثني عندك قدرة يا رسول الله بذاتية من عندك، لا معاذ الله، وإنما يعني أننا نتفاعل مع الباب الذي فتحه الله لرسوله باب الشفاعة الكبرى، ونتعامل مع رسول الله على هذا الأساس. ما هو هذا الذي يقول هذا شرك؟ بل التوحيد أن تتعامل مع أسلوب الكرم الإلهي. أسلوب الكرم الإلهي يأتي الكرم بواسطة من؟ بواسطة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن التوحيد أن تتعامل مع الأسلوب الرباني. نعم أعتقد الأخ يعني أخذ الجواب كافيا. أشرتم في الدرس الماضي بجواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، وسؤالي هو عندما كنت في المدينة المنورة واقفا أمام المقام الشريف وأنا أبتهل إلى الله عز وجل متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقف وجها لوجه المقام الشريف، الذي حصل أن بعض علماء المدينة كانوا يقولون لي بضرورة التوجه نحو القبلة وأن أعطي ظهري للمقام الشريف لئلا يحصل شرك خفي حسب رأيهم، فما قولكم في ذلك؟ أقول للأخ السائل شوف، عندما تقف لتسلم على رسول الله تقف في مواجهة المثوى، يعني تجعل وجهك للقبر الشريف لأنك تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تمر قليلا لتسلم على صاحبه أبي بكر، ثم تمر قليلا لتسلم على سيدنا عمر، فإذا جاء وقت الدعاء تستقبل القبلة، لأنك عندما كنت تسلم على رسول الله كنت تخاطب رسول الله تتجه إليه، عندما تدعو الله إذا تخاطب الله، عندما نخاطب الله نتجه إلى القبلة، لكن لا على أن تجعل القبر الشريف وراء ظهرك، لا في أدب تمر ثم تمر هكذا بحيث يصبح القبر عن يسارك وظهرك في الخلاء، يعني تمر هكذا تعود إلى ناحية باب السلام بحيث يصير القبر عن يسارك، وعن ذلك إذا أدبت وجهك للقبلة لم يكون القبر عندئذ وراء ظهرك وتدعو الله. هكذا ذكر علماء الشريعة الإسلامية وهكذا كان داء السلف الصالح. طبعا يعني مو حرام لو دعيت وانت مستقبل القبر الشريف، ما هو حرام، من العلماء من أجاز ذلك وقال لا مانع، لكن الأدب مع الله ومع رسول الله أن تفعل ما أقول. ذكرتم في الدرس السابق بأنه يجوز التوسل بمقام الصالحين سواء كانوا أحياء أو أموات، فهل يجوز أيضا طلب المدد والمعونة منهم كما يفعل بعض الطرق؟ هو الأفضل صيغة التوسل، اللهم إنا نتوسل إليك بعم رسولك العباس، إنا نتوسل إليك بالصالحين من عبادك، وهذا أفضل أن نخاطب الله ونحن نخاطب الله نتوسل به الصالحين من عباده. لكن لو واحد قال مثل ما قال سيدنا بلال بن الحارث أغثني يا رسول الله، ليس هذا حرام، ليس حرام، الآن شرحت بشرط أن تكون عقيدتك حاضرة كما قد قلت. مدد يا رسول الله يعني اشفع لي، يعني أمدني بمددك بأن أكون واحدا ممن ستشفع لهم غدا يوم القيامة. هلا يوم القيامة لما بيروحوا بينتهوا للرسول ما بيقولوا مدد، يعني معنى كلامه الموت ترجمة أن تعالى يا رسول الله أمدنا يوم القيامة يطلع يساوي رأسه راح يتيه لرسول الله بيقولوا المدد أو أغثنا أو اشفع لنا، كله بمعنى واحد. ولكن أنا مطمئن نفسي أكثر إلى أن أخاطب الله وأنا أتوسل برسول الله. عندئذ تكون لم تخالف قول الله تعالى ما قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنت تدعو الله يا رب لأنك تخاطبه، لكنك في الوقت ذاته تتوسل برسوله لأن الله جعله وسيلة. يسأل الأخ من الناس من يذكر المرضى بآيات كريمة من كتاب الله ويشترط على المريض أن يعطيه مبلغ من النقود، أن يعطي المريض الراقية هكذا لا بأس، ولكن أن يشترط الراقي على المريض أن يعطي، يعني يجعل من هذا العمل مهنة يستلم بها رزقا، هذا الأمر أنا لا أقول حرام لكنني أكره هذا الأمر، يعني نفسي تشمئز من هذه الطريقة. المريض ينبغي أن يكرم الراقي، ينبغي أن يكرمه، ولكن الراقي ما ينبغي أن يجعل من رقيته وسيلة اكتساب. وأخيرا يقول أحد الإخوة أريد أن أسألك وواقع أمتنا على ما هو عليه، ماذا علينا أن نفعل؟ ما الطريق الذي يجب أن نسلكه؟ لأنه بالرغم من كل شيء وبالرغم من الصحوة الإسلامية وبالرغم من الجهود المبذولة فالأمور تسير نحو الأسوأ في انحدار خطير، نحو نحن ندور في حلقة مفرغة نختلف عن أبسط الأمور. لا يعني نحن ما ينبغي أن نيأس من روح الله، لا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون في الخاسرون والكافرون، لا نيأس من روح الله، كما أن هنالك انحرافات كثيرة هنالك أيضا استقامات كثيرة على صراط الله سبحانه وتعالى، في صراع دائما بين الخير والشر، ولكن الخير كثير ورواده كثر. ونحن مهمتنا أن ندعو إلى الله باللطف وبالمعروف وبالأسلوب الذي علمنا الله عز وجل إياه في محكم تبيانه، وأن نأمر بالمعروف حيثما كنا، وأن ننهى عن المنكر حيثما كنا، وأن نبتهل إلى الله أن يصلحنا جميعا من أكبر رأس إلى القاعدة الشعبية. كلنا بحاجة إلى الإصلاح، كلنا بحاجة إلى الدعاء، ندعو لأنفسنا ولإخواننا جميعا. والباري عز وجل كريم، كيف نيأس والله عز وجل يقول نعم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. خلاص نعم من نيأس إطلاقا، كيف نيأس ورسول الله يقول سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار؟ ممكن ناس ينحرفوا لكن في مكانهم ربي يبعث أضعافهم مستقيمين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. نعم ممكن. وأخ آخر يقول أنه رأى في مكان في الشارع مكتوب مديرية الاستمطار ما عارف إيش، ومتألم من هذا الكلام. هذا أيضا من المنكر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه. أنتم ترون الاعتماد على الاستمطار ماذا صنع، والذين اعتمدوا على الله ماذا صنع الله سبحانه وتعالى لهم؟ لا فعل تجرب، بس المهم أنه نتيجة التجربة تكون واقع عمل ما يكون استكبار. أعتقد يقينا هذه عقيدتي أن الذين جربوا وسيلة الاستنكار اكثر مني يقينا الان، اكثر مني ومنكم يقينا بان الذي ينزل ليس هو الله، لان الذي جرب يصل الى يقين اكثر ممن لم يجرب. نحن نؤمن بالغيب ولله الحمد، لكن هؤلاء الاخوه جربوا بصمت وراوا ان الاستنكار لا يفيدهم رغم الشروط العلميه كلها، الغيوم موجوده والرطوبه موجوده والانخفاض موجود والكثافه موجوده والغيوم ملاذع امطار وماده تنزل، راوا هذا كله فهم اكثر يقينا منا لانهم اعتمدوا ايضا على دليل التجربه. لكن ما الذي يمنعهم من ان يعترفوا؟ الاستكبار. وانا اجزم واقول هذا عن لساني، اذا كتب في المكان الذي كتبت فيه كلمات الاستنكار وبفضل الاستنكار هطلت الامطار، اذا كتبت في محل ذلك المكان اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك ونعلم انك انت المغيث وانت الذي تنزل الغيث عندما تشاء وتمنعه عندما تشاء، فاللهم تب علينا، اعلم يقينا ان الله سبحانه وتعالى سيرسل لكم الغيث. لكن اذا ما حصل هذا الاصلاح في هذا الشيء العجيب لا ادري، واسال الله اللطف، اسال الله اللطف. والمساله خطيره ايها الاخوه، القوارض تتكاثر لا شتاء ولا برد، الحشرات تغزو تغزو البيوت وتغزو بس النباتات والمزارع، القوارض كذلك. أهل حراز زرعوا في أواخر آذار فسدت الحنطة كلها ولم تأتي أمطار، ظن منهم أن تشرين سيحدث معه الأمطار كالعادة. زرعوا منذ فترة كذلك، خسروا البنك الذي بذروه ولا شيء. الآبار في كثير من المناطق جفت نهائيا. نعم. وإلى متى سيكون الصمت؟ صمت المستكبر محدود. أخيرا لابد أن يظهر ظل الافتقار على الإنسان. فلماذا لا نعترف بفقرنا الآن ولا تزال نعمة الله بقاياها موجودة؟ نعم. سئلت يعني هل من مانع ان يحاول العلماء ان يستنكروا؟ قلت لا، لا تفهموني غلط، ربنا سبحانه وتعالى اجاز لمن يرتاب بان القران كلام الله ان يجرب ان ياتي بكلام مثله، قال تفضلوا فاتوا بحديث مثله ان كنتم صادقين. نعم. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره مثله. إذن أجاز للشاك وللمرتاب أن يتجاوز الشك والريب بماذا؟ بالتجربة. لكن عندما يجرب هذا الإنسان ويجد أن هذا والله كلام الله وليس من نوع كلام البشر، هنا ينبغي أن يتحرر من استكباره ويقول لقد جربت وظهر أن هذا كلام الله وليس كلام بشر. هذا ما يقوله، ما نقوله، وهذا يأمرنا به الله. المرتابون والمتشككون بأن الذي ينزل ليس هو الله أم التقنية والوسائل، يا نبي جربوا، نحن نقول لهم جربوا، لكن إنكارنا ليس منصبا على التجربة، إنكارنا منصب على أن التجربة تمت وفشلت ثم فشلت ثم فشلت، ولا نريد أن نعترف بأن الذي يغيث هو الله. هذا هو محل الإنكار. وقلت لكم إن الذين جربوا أكثر يقينا منا الآن، أعلم هذا، أعلم هذا تماما. نعم. وإلا ربنا سبحانه وتعالى دائما يدعونا إلى أن نمارس العلم. عندك يقين غيبي بالله صريح، لا تتعب حالك، ما عندك يقين يوم مشان شرب يشرب مشان يصير عندك يقين. نعم. المهم أننا نعود فنقول الأمة بخير إن شاء الله. وأنا أسأل الله أن يكون هذا الذي نعاني منه عبارة عن سياط تأديب كالتي يربي بها الوالد أولاده، ولله المثل الأعلى. فقفا ليزدجروا ومن يك راحما فليقصوا أحيانا على من يرحم. أسأل الله أن يكون هذا عبارة عن هزة من ربنا حتى نستيقظ وحتى نعود. إني ربنا ماذا يقول؟ فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا. شوف الكلام العتب الرقيق. فلولا للحمد، يعني هلا. ولقد أخذنا نعقام أول الآية، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. هيثم رب العالمين دائما بكل العصور. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هلا هيك عم يصير فينا. لك يا جماعة تضرعوا، لك ارتجعوا إلى الله، لك ارجعوا إلى الله، لك توبوا يغفر لكم ربكم ويرسل السماء عليكم مدرارا كما قال. ولكن قست قلوبهم، هكذا قال الله، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فنحن نرجو أن نصحو بهذا الأدب الرباني وأن يعيد إلينا فضله وأن يمطر علينا من شهاده إكرامه وجوده. نسأل الله عز وجل ذلك، ونسأل الله هداية لإخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يخرجهم من قوقعة التكبر إلى صعيد العبودية لله، وأن يذيقهم لذة العبودية للمولى جل جلاله. جل جلاله هذول مرضى مساكين بقيسوا العبودية لله على العبودية، عبودية الإنسان للإنسان، وشتان عبودية الإنسان للإنسان ليس مذل، ذل هوان. وجاء الدين ليحررنا من عبوديتنا لبعضنا بعضا، لكن عبودية الإنسان لله لك تحرر. عبودية الإنسان لله انعتاق من كل أنواع الذل. عبودية الإنسان نشوة ما في مثلها نشوة. نعم، الإنسان لما بيتصور معنا قول الله سبحانه وتعالى وهو يعلمنا أن نقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أنا أخرج بهذا من اليتم إلى الارتباط بالمولى سبحانه وتعالى. أنا ماني معطون شجرة، أنا منسوب لربي. الله ولي الذين آمنوا، أنا منهم. هذا شيء يرفع الرأس. نعم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صورت أحمد لي نبيا. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيق إخواننا جميعا لذة العبودية لله، لذة العبودية لله. شتان عبودية الإنسان للإنسان شقاء، لكن عبودية الإنسان لله عندما يضعها الإنسان موضع التنفيذ، وعندما يربط نفسه بمولاه وخالقه ويقر ويعترف بهذه النسبة، نشوة ما مثلها نشوة، لذة ما مثلها نسبة، سمو ما مثله سمو. ولذلك هذا الشاعر عندما قال هذا الكلام قال وهو يتفجر نشوة ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. نحن ضللنا عن نحكي. أنا مستكبر على ربي على شو؟ أنا مستكبر عليه. مين أنا لحتى أستكبر عليه؟ وكيف؟ ما بتقي إلا على درجات الرقي بالعبودية له. نعم. وأنا أجزم وأنا ضمين أن الذين استكبروا على الله بالأمس إذا دانوا بذل العبودية له اليوم فإن الله سبحانه وتعالى سيحفل عليهم من غيثه النمير والكثير والكثير والكثير. أما إذا بقي المعاند معاندا وبقي العيون تتجه الى وسائل الاستنكار هذه التقنيه معرضه عن المنكر الحقيقي وهو الله. فانا اسال الله العفو والعافيه ولا اعلم المصير. الخطر محبط وماحق. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض اهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الحديث متفق عليه. كان من باب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه يعود المرضى ايا كانوا. مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا، كان مريضا، غلام يهودي عاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اذا جلس الى المريض اكرمه. واكرام سيدنا رسول الله للمريض لماذا؟ بان يدعو له. كان يرقيه. ما الفرق بين الدعاء والرقيه ايها الاخوه؟ الدعاء ان يرفع الانسان يده ويقول: اللهم اشفي فلانا، اللهم عافيه، الى اخره. اما الرقيه فهي ان يستعمل اليد او ان يستعمل الريق، نعم، او ان يستعمل التراب، نعم. بالمناسبه احد الاخوه ايضا يسال يعني حديث بريقة بعضنا بتربة أرضنا، هل هذا خاص بتربة المدينة؟ نعم طبعا، لأن رسول الله قال بتربة أرضنا فهي خاصة، ولله أن يفاوت بين الأماكن وأن يفاوت بين الأزمان، هذا سر لا نعرفه. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بيده، بيد نفسه صلى الله عليه وسلم، اليمنى جسم المريض، المكان الذي يؤلمه، الجهة مسألة الذي فيها الشدة كذا، نعم، يمسح بيمينه بذلك المكان وهو يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس. الباس هو الشدة، والباس أيضا هو السقم، نعم، أذهب الباس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الكلام هل هذا وقف على رسول الله أم أيضا نحن نفعله؟ نحن أيضا نفعله كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد في هذا على الدعاء. نعم، نحن نعتمد على الدعاء ونفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والله سبحانه وتعالى هو الشافي. وقد مر بمناسبة ذكره العلماء في الحديث الصحيح أن السيدة عائشة كانت ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرضه الذي توفي فيه، كانت تقطع كفيه وتتلو التعاويذ والسور والآيات التي كان يتلوها رسول الله قبيل نومه، وكانت تنفخ بفمها يدي رسول الله وتمسح بيد رسول الله على جسده، فكانت تجمع بين القراءة منها وبين المسح بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، ملاحظ التوحيد، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. هذا التوحيد، هذا الدعاء المغموس في هذا التوحيد سبب من أسباب الاستجابة. هنا أيضا نقول: طيب اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، أليس هذا دليلا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الطبيب؟ كيف أذهب إلى الطبيب وأنا أقول: اللهم اشفي، أنت الشافي، رب الناس، أذهب البأس، اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، ثم أذهب إلى الطبيب؟ لو ذهبت إلى الطبيب وأنا أعتقد 1% أن الطبيب هو الذي يشفي لكان هذا شركا، ولذلك لا يجوز في هذه الحالة أن تذهب إلى الطبيب. لكن إذا ذهبت إلى الطبيب وعلمت أن الله سبحانه وتعالى جعل شفاءه للناس عبر وسائط من أجل أن يعني يكرم الناس بعضهم بعضا من اجل ان تشيع اسباب التعاون فيما بينهم، فتمتد لحمة العلاقة بين الناس. من اجل هذا جعل الباري سبحانه وتعالى هذا يعينني بخبز طعام، وذاك يعينني ببناء دار، وهذا يعينني بالعلم الذي تعلمه وبالهندسة التي تعلمه، وأنا أعينه بما قد اختصصت به. والمعلم الأوحد من؟ الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء سواعي بريد، تسوعات البريد الذي يأتيك منها الرفض هو واحد واحد فقط، هو الله. لا بأس، الباري عز وجل قال: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء إلا السام. لكن تذهب إلى الطبيب وأنت موقن أن الله سخره لك، فإذا شفيت فبفضل الله شفيت، ولكن الله عندما شفاك جعل شفاءه يأتيك عن طريق هذا الإنسان. مثل موضوع الشفاء الذي قلنا، الفضل من الله والرحمة من الله، لكن الله عز وجل جعل رحمته تأتيك عن طريق الرسل الأنبياء بعض الصالحين. نعم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والشفاعة تكون لمن ارتضى من الرسل والأنبياء. نعم، طيب، ففي هذه الحالة لا إشكال، لا تعارض بين قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولنا جميعا تعلمناه منه: اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك. لا تنافي بين هذا الكلام وبين ان تسال الطبيب ان يفحصك ويكتب الدواء الذي يراه ناجعا، تاخذ الدواء وتستعمله وانت موقن ان شفاء لم ياتيك الا من عند الله. لكن هذا الشفاء الذي يأتيك من عند الله رب يجعله آتيا عبر أنفاق الحكم، كما قلت لكم. هلا لو كل واحد الطريق بينه وبين ربه رأسا مباشر، للطعام، للشراب، للشفاء من الأمراض، للعلم، ما حدا محتاج انه يلجأ لواحد ثاني، ما حدا بيحتاج معونة الثاني. المجتمع شو بيصير؟ مفكك، ما في محبة، ما في مودة. ليش رح تحبك وتحبني؟ كل واحد بموت على حاله، لا انت عم تعيني ولا انا عم عينك ولا هذا كم عيني ولا هذا. ربنا سبحانه وتعالى اقامنا في مجتمع متماسك، تماسك هذا المجتمع يقتضي ان يكون هنالك تعاون، اعطف عليك تعطف علي، تعينك تعينني، فتشيع بذلك المحبة فيما بيننا. وإلا لو اخترقت هذه الأمور كلها من عند رب العالمين، كلها من عند رب العالمين. المال الذي يأتيك من عند رب العالمين، العلم يأتيك من رب العالمين، الشفاء من رب العالمين، والآلام والمصائب قل كلها من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون سبيلا، لا يفقهون حديثا؟ هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا لا تعارض إطلاقا في هذا الأمر، وهذا ما نقول قلناه في فاتحة درسنا أيضا إطلاقا. هلا لو أن إنسانا سلك كل الوسائل من أجل إنزال المطر، فلما نزل المطر قال بلسانه ومؤمن وهو مؤمن بقلبي: اللهم أنت الذي أغثتني. لا بأس، لا بأس إطلاقا. ولكن الكفر الخطير هو أن يأتيني الرفد من جهة وأقول إن هذا الرفد جاءني من هنا. نعم، هذا هو. يعني مثل ما قال سيدنا رسول الله في الحديث القدسي: أصبح مؤمن بي وكافر بي. هذا حديث قدسي يقوله رسول الله عن رب العزة. فمن قال وقد أصبح مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي، ومن قال مطرنا بنوع كذا، حركة الأفلاك، واسطة الغيوم، استمطار، قنابل، شرب، فقد كفر. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نقول نرقي الواحد منا صاحبه يبقي نفسه ويقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ هذا الكلام: اللهم رب الناس اغيظ الباس، اشفي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك. وفي الوقت ذاته ناخذ الدواء، ناخذ العلاج، ونقرا ابواب الاطباء، ونحن نعلم ان الشافي هو الله عز وجل. يقول الامام القشيري في رسالته: ان رجلا من الصالحين راى فقيرا فاخرج مالا واعطاه اياه، فقال له الفقير اخذ المال، قال: انني لم استلمه منك. فقال له الرجل الصالح: وانا لم اعطك اياه. كلام سليم، فمالين على بعض. الفقير اخذ، قال: ما منك ما اخذت، يعني من مين؟ من الله. وذاك قال: ما عندك، عم بعطيك، عم بعطي رب العالمين. فالتعامل من هنا ومن هنا كله مع الله. اللهم اقبلنا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، اللهم اجعلنا ممن استجبت دعاءهم وحققت رجاءهم يا ارحم الراحمين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا الا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم انا نبرأ اليك من حولنا وقوتنا، ونبرأ إليك من استكبار المستكبرين، ونبرأ إليك من عناد المعاندين، ونؤمن أنك أنت النافع فلا نافع سواك، وأنك أنت الضار فلا ضار سواك. بيدك الخير كله، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. نسألك اللهم بإيماننا هذا، ونسألك اللهم بصدق عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بقيوميتك وبربانيتك وألوهيتك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تسقينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابنا. اللهم إنا فقراء إليك، وأنت غني عنا، فنسألك اللهم بفقرنا إليك وبغناك عنا أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. مولانا وخالقنا وإلهنا الذي لا إله لنا سواه، إن طاعاتنا لا تنفعك وإن معاصينا لا تضرك، فتقبل منا يا مولانا ما لا ينفعك، واغفر لنا ما لا يضرك، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. هب اللهم صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالحا فهبنا جميعا لسعة عفوك وفضلك ورحمتك، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بشيوخ الركع وبالأطفال الرضع وبالبهائم الرضع أن تسقينا الغيث، أن لا تهلكهم بسببنا يا رب العالمين. اللهم لا تهلك بهيمتك بسبب معاصينا، اللهم لا تهلك الأطفال البراء بسبب معاصينا، اللهم لا تهلك الشيوخ الركع بسبب معاصينا، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا مولانا من عتقاء شهر رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأنتم تعلمون أن يوم الاثنين سيكون ربما يكون يوم عيد إن شاء الله، ولذلك فلا لقاء يوم الاثنين، وموعدنا إن شاء الله يوم الخميس مثل هذا اليوم بعد صلاة المغرب، نعود إلى ميقاتنا الذي كنا عليه، والحمد لله رب العالمين.